الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام وينبغي المباراة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين في من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوا فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية: وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. وقال بعضهم: أن يفرق بين الدابة والحمار. وقال بعض الناس: لا ينبغي إلا بعد 20 سنة. وقال بعض: 10. وقال آخرون: 30. والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في النوع 24 تكلم ابن كثير اختصارا لكلام ابن الصلاح في كيفية سماع الحديث وكيفية تحمله وكيفية أدائه، يعني في كيفية تحمله من الشيخ وفي كيفية أدائه إلى التلميذ أو الراوي عنه. وقبل أن يبدأ في أنواع التحمل وفي صيغ الأداء تحدث عن قضيتين. قضية الأولى أنه إذا اشترطنا في العدالة الإسلام والبلوغ حسب ما تقدم في صفة من تقبل روايته ومن ترد، فيقولون إن هذا الشرط إنما هو في الأداء، بمعنى أنه يصح أن يتحمل وهو صغير ويصح أن يتحمل وهو كافر، ثم بعد ذلك يشترط حين يؤدي أن يكون بالغا مسلما. فهذا معنى كلامه في الأول: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار. وهذا مأخوذ من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن منهم من تحمل وهو صغير كابن عباس والنعمان بن بشير وسهل بن سعد، تحملوا أشياء وهم صغار ثم أدوها بعد بلوغهم رضي الله عنهم. وكذلك أيضا منهم من سمع وهو كافر، كالحديث المشهور يضربون مثال لذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، فإنه سمعه وهو أسير بعد أو بعيدا معركة بدر. ثم تكلم ابن كثير على قضية ثانية، وهي قضية السن الذي يصح فيه تحمل الصغير، فذكر أن عادة الناس أنهم جعلوا السن ذلك يعني إلى حد 5 سنين، فما قبل 5 سنين يكتب للطالب أنه حضر، وما بعد حضر يعني فقط، ولا يقولون سمع، وبعد 5 سنين يكتبون إنه سمع. وهذا كما يقول ابن كثير استنادا إلى أن محمود بن الربيع رضي الله عنه روى أنه عقل مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين، يمازحه صلى الله عليه وسلم بذلك، فعقلها هذا الصبي وهو ابن 5 سنين، فجعلوه حدا في ذلك. وثم ذكر أن بعضهم وفي رواية ابن 4 سنين. ويقول إن بعض الحفاظ ضبطه بسن التمييز، ومنهم من ضبطه باختبار نفس الطالب إن فرق بين الدابة والحمار أو هذه. نعم، وهذا هو الذي يعني الأولى أو الذي يرجحه الأكثرون، أن كل طالب يختلف عن غيره، أو كل حاضر للسماع للرواية يختلف عن غيره، فرب شخص ميز وهو صغير، ورب شخص آخر ميز بعده بسنة أو بسنتين، فالعبرة بتمييز السامع نفسه. وهذا يعني كما سيأتي معنا أنه وقع تسامح في شروط الرواية، ومنها السن هذه، فربما أحضروا للسماع أو ربما أسمعوا الصغار كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نلاحظ قوله: وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30. هذه الأقوال، يعني الذي قال لا ينبغي أو السماع إلا بعد 30، ليست القصة قصة ضبط هنا، ليست القصة قصة ضبط، وإنما هنا خلط، يعني فيه نوع خلط بين من صحة السماع وبين ما الذي ينبغي الابتداء به بالنسبة لطالب العلم. فبعض العلماء يقول ينبغي للطالب أن يشتغل بالقرآن وبحفظه وبضبطه والتفقه فيه قبل أن يبدأ بسماع الحديث، فهذا هذا بالنسبة للعشرين سنة. وبالنسبة للثلاثين، بعض البلاد الإسلامية لا يسمعون، أو بعض العلماء، بعض البلاد الأمصار لا يسمعون إلا بعد هذا السن. لماذا؟ ليس راجع، يعني غير معقول أن يقال لمن هو مثلا فوق 20 ودون 30 إن هذا لا يضبط، بل هذا هو سن الضبط. وإنما القصد هنا في هذه السن أنهم يوصون بالاشتغال أولا بالقرآن وبالتفقه فيه، وهذا هو الذي يوصى به الآن أيضا، يوصى به طالب العلم أن إما أن يبدأ بالقرآن وبالتفقه فيه وبحفظه وبضبطه، وإما أن يعني ألا يخلي نفسه من ذلك حال طلبه للحديث وحفظه، وأيضا كذلك تعلم مصطلحه. ذكر ابن كثير الحكاية هذه أنهم بلغه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وبعضهم يشكك فيها، أن الصبي هذا وهو ابن 4 سنين يناظر ويعني يقول يبعد هذا، ويقول بعضهم لعلهم رأوا يعني صغر جسمه فظنوه صغيرا وهو كبير. الآن سيدخل ابن كثير رحمه الله في أنواع التحمل، وكيف يؤدي من تحمل بهذه الطرق، أو طرق التحمل يسمونها طرق التحمل، يسمونها طرق التحمل وصيغ الأداء لمن تحمل بها. نعم. وأنواع تحمل الحديث 8: القسم الأول السماع، وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: وأرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثير. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون على العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. نعم، هذا هو القسم الأول الذي هو السماع، وهو أن يسمع من لفظ الشيخ، أن يسمع التلميذ أو الراوي من لفظ شيخه الحديث، فالذي يقرأ الآن أو يحدث هو الشيخ. وهذا تكاد كلمة اتفاق على أنها، يعني الخلاف فيه ضعيف، على أن هذه الطريقة هي أعلى طرق التحمل، أن أعلى طرق التحمل أن يسمع من لفظ الشيخ. ذكر ابن كثير في بداية كلامه أنها على قسمين: تارة يكون من لفظ المسمع حفظا، يعني الشيخ يحدث من حفظه، وتارة من كتاب، والتحديث من كتاب عندهم أعلى من التحديث من الحفظ، التحديث من الكتاب عندهم أعلى من التحديث من الحفظ. ولهذا كان بعض الأئمة إذا قد التزم ألا يحدث إلا من كتاب. الإمام أحمد رحمه الله ينقلون عنه أو يذكرون عنه أنه لا يحدث إلا من كتاب. خشية ماذا لا يحدث إلا من كتاب؟ خشية الخطأ، لأنهم يقولون الحفظ خوان، وكان الإمام أحمد يذاكر أحيانا مذاكرة حفظا، فإذا أراد صاحبه أن يسمع منه حديثا ذهب وأخرج الكتاب وحدثه به من كتابه. وكان علي بن المديني رحمه الله يقول: أوصاني أبو عبد الله ألا أحدث المسند إلا من كتاب. وكان بعض الأئمة أيضا يشترطون على الشيخ إذا جاءوا إليه أن يحدثهم من كتابه، لأنهم يخشون عليه الغلط إذا شكوا، يعني إذا كان في حفظه شيء أو خافوا من غلطه. وكان مثلا مثل أحمد وابن معين لا يسمعون، يقولون لم نسمع من عبد الرزاق إلا من كتابه. وقد ترجى عبد الرزاق يحيى بن معين أن يسمع منه ولو حديثا واحدا من حفظه فأبى عليه، فقال لا أسمع منك إلا من كتاب. وهذه إذن هذا ينبئك على أن، أو يرشد إلى أن أعلى يعني بالنسبة للسماع أن يكون يحدث من كتاب. وهذا العلماء يعني يحسن جمع، نحن نجمع مثل هذه الأشياء نحتاج إليها عند الموازنة بين الرواة رحمهم الله تعالى. أحيانا نحتاج إليها، يعني قد تمر بالباحث في ولو في مثلا حديث أو حديثين أثناء عمله عند الموازنة، فيعرف من يحدث من كتاب من التزم بذلك، ومن يحدث من حفظه. وقد ضبط العلماء هذا وميزوا، يقولون فلان إذا حدث من حفظه أخطأ، وإذا حدث من كتابه أصاب، ويقولون كتابه أصح. وهذا كثير جدا، هذا كثير، أن يكون الشيخ أضبط منه في كتابه منه في من حفظه. والمهم هذا قضية التفريق بين الحفظ والكتاب والموازنة وأثره في الرواية باب واسع، باب واسع. ويعني لعل من يعني أو لعل شخصا يتصدى لتناول هذه المسألة، هي مبثوثة موجودة بحمد الله تعالى في كتب أهل العلم وفي كتب الجرح والتعديل، ولكن إبرازها لإبراز جهود المحدثين، وأيضا كذلك للحاجة إليها عند التطبيق أحيانا. وهناك تقسيمات للتحديث لهذا النوع من السماع. هناك التحديث عن طريق الإملاء، بأن يكون الشيخ قد جلس وتصدى للإملاء، يملي عليهم كلمة كلمة، إما بنفسه أو بواسطة مملي كما سيأتي. فهذا هو أعلى درجات السماع، يكون الجميع قد تهيأ لمجلس التحديث ويملي عليهم كلمة كلمة، من يكتب يعني يمكنه الكتابة، ومن يحفظ يمكنه الحفظ. هناك الدرجة الثانية التحديث بدون إملاء، وهو أن الشيخ يحدث والتلميذ يسمع أو الطلبة يسمعون. هذا بالنسبة لطريقة التحمل. كيف يؤدي بها؟ اتفقوا على أنه يؤدي بها بأي صيغة، حدثنا، سمعت، أخبرنا، هذا لا إشكال فيه. إلا أن بعض المحدثين اختاروا لأنفسهم أن يقول أخبرنا، يعني وهذا يعني أمر مهم سنعرفه فيما بعد، يعني سبب النص على هؤلاء مثل يزيد بن هارون وحماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم. أكثر يعني ما تجد في أكثر ما تجد في الأسانيد هشيم أن يقول أخبرنا فلان إذا صرح بالتحديث، ما يقول حدثنا، اصطلاح له هو. وإلا من ناحية الجواز متفقون على أنه لا بأس أن يقول حدثنا وسمعته. وذكر ابن الصلاح أن ابن الخطيب أن الخطيب البغدادي يقول أرفع صيغ الأدى في هذه الطريقة أن يقول سمعت، ويليها حدثنا وحدثني. وابن الصلاح عكس ذلك، قال يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع. لكن ها يظهر والله أعلم أن كلام الخطيب يعني أظهر أن الأعلى هو قوله سمعت، لأنهم يقولون إنه أبعد عن التدليس، لأن بعض المحدثين استجاز أن يقول حدثنا وهو لم يسمع، أو أخبرنا وهو لم يسمع، وتجوزا كما كان الحسن البصري رحمه الله يقول حدثنا وخطبنا وهو يقصد أنه حدث أهل البصرة وهو لم يحضر. لكن ولذلك ذكر الخطيب أن أرفعها سمعت، مع اتفاقهم على الرواية بأي لفظ كان. فهذا إذن، وفرع ابن كثير على قول ابن الصلاح إذن أن يقول حدثني، لأنه إذا قال حدثنا فقد حدثه في مجموعة، وهذا كله يعني زيادة تفصيل. نعم. ثاني. القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيلهما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. نعم. القسم الثالث أي لا ليس القسم الثالث، هذا يعني هذا من الاختصار. نعم الثالث. نعم. نعم. أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهم ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. نعم. هذا القسم الثاني من أقسام التحمل أو من طرق التحمل، الذي يسمونه الذي هو القراءة على الشيخ، يعني الشيخ الآن لا يقرأ، لا، إنما هو يستمع، والذي يقرأ من هو التلميذ، أحد التلاميذ، قد يكون نفسه الراوي، وقد يكون شخصا آخر أحد الطلبة يقرأ، والتلميذ والشيخ يستمع ساكت مقر بما يقرأه الطالب. فهذا يسمونه قراءة على الشيخ، ويسمونه العرض، يسمونه عرض القراءة، العرض يعني يسمونه العرض، يسمون هذه الطريقة التي هي أن يكون الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع هو العرض. ذكر ابن كثير رحمه الله تعريفها، ثم ذكر حكم الرواية بها. جمهور العلماء على جوازها، ما في إشكال، جمهور العلماء على جوازها، لم يخالف في ذلك إلا نفر يسير محمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي، يقولون إنهم يقول عبد الرحمن ومحمد بن سلام إنه قدم على مالك فرأى الناس، مالك لا يقرأ أبدا، لا يقرأ إلا في النادر جدا تحت إلحاح، ويعني في بعض القصص حول إباء مالك أن يقرأ هو، لأنه رحمه الله قصد من الآفاق وكثر عليه الطلبة، و يعني يصعب عليه أن يقرأ دائما الموطأ مثلا، يقرأه دائما يكرره، فالطلبة هم الذين يقرؤون، وقد يكون هناك شخص متخصص للقراءة. فمحمد بن سلام هذا رأى المالك هو الذي يقرأ، فما سمع عن المالك لأنه كان لا يجيز إلا رأى مالك يقرأ عليه، فما سمع من مالك. وعبد الرحمن بن سلام الجمحي هذا طلب من مالك أن يقرأ عليه مالك، فأمر مالك بإخراجه. وهؤلاء شددوا ومنعوا من الرواية، لكن جمهور العلماء ويستدل على الجواز، ويستدلون على ذلك بقصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، معروفة هذه. ضمام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني سائلكم مشدد عليك في المسألة، فسار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، ثم يقول له الله أمرك بهذا يعني بكذا وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وبوب البخاري على في كتاب العلم على هذا الحديث باب القراءة على العالم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أي الأقوال في المقارنة بين السماع، وكان مالك رحمه الله يقول يعني يقول عجبا لمن يمنع يستجيز عرض القرآن ولا يستجيز عرض السنة، لأن القرآن معروف أن الذي يقرأ من هو؟ الذي يقرأ هو الطالب، والتلميذ الشيخ يرد عليه إذا أخطأ. فهو يقول يستجيزون عرض القرآن ولا يستجيزون عرض السنة. الأقوال التي ذكرها ابن كثير، منهم من يقول إنها السماع أعلى منها، وهذا هو قول الجمهور، هذا قول الجمهور. ومنهم من يقول ما هي أعلى من السماع، وعللوا ذلك بأنهم قالوا إن الطالب إذا كان يقرأ يمكن للشيخ أن يرد عليه، ولكن إذا كانت الشيخ هو الذي يقرأ قد يغلط ولا يستطيع التلميذ أن يرد عليه، يعني لا يتمكن من ذلك، ولكن هذا نادر. والسماع من لفظ الشيخ بلا إشكال هو يعني هو قول الجمهور أنه أقوى. ومنهم من سوى بينهما، مالك وغيره يرون أنهما سواء. هذا بالنسبة للعرض هذا والقراءة على الشيخ. ماذا يقول إذا سمع عرضا أو إذا تحمل بطريق العرض؟ هذه صيغ الأدب. هناك ثلاث أقوال. بعض العلماء رحمه الله ورعا وتحرزا يقولون ينبغي أن ينص على ذلك، فيقول أخبرنا قراءة عليه، أو حدثنا قراءة عليه، أو قرئ على فلان وأنا أسمع. وهذا كان يوصي به يعني نجده في سنن النسائي، يفعله الإمام النسائي، يوجد هذا أخبرنا فلان قراءة عليه. هذا بعض العلماء يعني أوصوا بذلك أو يفعلون ذلك رحمهم الله تعالى، تمييزا له عن أي شيء، تمييزا له عن السماع من لفظ الشيخ. هذا قول. قول الثاني أنهم يطلق أي عبارة أراد، يقول حدثنا ويقول أخبرنا بدون أن يبين، بدون أن يبين، ويقول سمع، بعضهم يقول سمعت، مع أنه هو الذي قرأ. وإطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا هذا هو الذي عليه بعض العلماء. علماء المشرق يقولون البخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري، علماء بعض علماء الحجاز وعلماء العراق. فيه مذهب ثالث هو الذي قرأه القارئ، قال الذي هو قد يظن أنه القسم الثالث، إنما هو المذهب الثالث. داخل هذا القسم اصطلاح جرى عليه العلماء، بعض العلماء يقولون إن أول من ابتدأ به هو ابن وهب رحمه الله، وهو أنه خص السماع من لفظ الشيخ بصيغة حدثنا، وخص القراءة على الشيخ بصيغة أخبرنا. ولهذا وعليه الإمام مسلم، ويقولون جمهور المشارقة، واستقر العمل عليه فيما بعد، استقر العمل عليه فيما بعد حتى صار عرفا عند المحدثين فيما بعد، يعني بعد عصر الرواية في القرن الرابع وما بعده استقر العمل عليه. وهو أنك فإذا رأيته يقول، ولهذا مسلم رحمه الله يحرص كما نلاحظ في صحيحه، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا، وقال فلان وفلان أخبرنا، فكأنه رحمه الله يميز، فيعني هؤلاء يميزون بين الطريقة الأولى للتحمل وبين الطريقة الثانية بأن خصوا الطريقة الأولى بصيغة حدثنا وخصوا الطريقة الثانية بصيغة أخبرنا، واستقر عليه العمل فيما بعد. يقول ابن الصلاح رحمه الله: إنه اصطلاح، وإن يعني ربطه باللغة فيه تكلف، ربطه باللغة فيه تكلف، لكنه اصطلاح للمحدثين فيما بعد استقر العمل عليه. نعم. فرع: إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ النسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح، فالصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسير، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. فرع: قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند كافة عند أهل العلم كافة. فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو يسمعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق، وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. قال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أمد الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. وكان شيخنا الحافظ ابن الحجاج أو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: هذه فروع على مسألة على الطريقتين، على القسم الثاني وهو القراءة على الشيخ. ذكر ابن كثير رحمه الله مسألة: هل يشترط أن يكون الشيخ إذا قرئ عليه يحفظ، أو يعني أو يكفي أن يقرأ عليه من نسخته؟ يقول: إن كان يحفظ فهذا أقوى، وهذا الذي ذكره لا إشكال فيه، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار. يعني أن بعضهم شدد فطالب أن يكون الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، ولا يكفي أن يكون يقرأ عليه فقط من كتابه، ولا أن تكون النسخة بيد موثوق به، وهذا من التشديد يقولون. فإذا كان الشيخ له كتاب وقد حفظ هذا الكتاب وحفظه عن التغيير والتزوير، ثم كان بيد موثوق به، إذا كان بيد موثوق به أو يعني بشخص آخر غير القارئ، أو كانت بيد القارئ أيضا، فهذا يقول ابن كثير رحمه الله: إن الصحيح جواز الرواية بهذه الطريقة. كذلك أيضا بعضهم يقول: يشترط أن يقر الشيخ إذا فرغ من القراءة أن يقول نعم، يعني هم يقولون أخبرك فلان، هم يقولون الطالب إذا أراد أن يقرأ ما يقول حدثنا فلان، إنما يقول كأنه يسأل الشيخ، يقول له أخبرك فلان أن فلان حدثنا قال حدثنا فلان إلى آخره. فبعضهم يشترط أن يقول الشيخ نعم، والصحيح أنه ما دام ساكتا لا ينكر ذلك، فهذا بمثابة أن يقول نعم. هذه أمور. بعد ذلك نقل عن ابن وهب والحاكم زيادة تفصيل في صيغ الأداء، لكن الذي عندنا الآن في النسخ قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني هكذا عندكم، كأنها والله أعلم يقول فيما قرأه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره يعني هذا راجع للقسم الأول، فإن كان معه غيره يقول حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. وهذا زيادة التفصيل كما ذكرت، والعمل على خلاف هذا، العمل على خلاف هذا، فإنهم يقولون حدثنا أو يقول حدثني، إلا بعض الأئمة رحمهم الله يدققون في هذه القضية، لكن أكثر ما يستخدمون حدثنا في الجميع. نلاحظ مسلم رحمه الله تارة يقول حدثني وتارة يقول حدثنا، فلعل هذا من هذا الباب، وإن لم يكن هذا عند يعني اصطلاح لبعض العلماء. ولذلك قال الخطيب هذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم الكافي، يعني ليس بواجب، ليس بواجب أن يفرق هذا التفريق، وإنما هو أمر مستحب. تكلم بعد ذلك ابن كثير على مسألة الغفلة أحيانا أو الاستغلال أثناء السماع، إما من يعني من الشيخ وهو يقرأ عليه، ربما الشيخ يقرأ ينظر في كتاب، أو ربما أيضا يعني يشتغل بأمر آخر، إما أن يتحدث مع غيره والطالب يقرأ، وربما ينعس لأنه مع يعني تزاحم الطلاب و يعني طول الوقت، ربما ينعس الشيخ والطالب يقرأ، أو يحدث ذلك من الطالب نفسه بأن يكون الشيخ يقرأ عليه والطلاب يستمعون، فبعضهم إما أن يشتغل يبري قلما أو ينظر في شيء، أو فهذا يقولون يتسامح فيه، والعبرة فيه بالضبط. ذكر ابن كثير الآن بعض الأمثلة، أن الدارقطني أبو حاتم، من هو الذي يذكر القصة هذا؟ إذا قيل أبو حاتم من هو؟ أبو حاتم الرازي، لكن هذا الدارقطني لم يدرك أبو حاتم الرازي، فهذا أبو حاتم الذي هو ابن حبان، أبو حاتم هو ابن حبان السجستاني هذا، وأما وهو من شيوخ الدارقطني، ولهذا يقول حضر الدارقطني وهو الشاب، وإسماعيل الصفار يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، يعني منشغل لكنه منتبه للإملاء، وقد حفظ ما قرأه القارئ، حفظ إملاء إسماعيل الصفار. ويقولون وذكر ابن كثير عن شيخه المزي أنه يرد على القارئ وهو ينعس، إذا غلط القارئ رد عليه، فإذا العبرة بالضبط، تسامحوا فيه، ولا سيما كما سيأتي في العصور المتأخرة كثر التسامح، فهذا أمر هين عند بعض الأمور التي ستأتي. وكذلك أيضا التحدث في مجلس السماع أو القارئ سريع القراءة، أحيانا يحتاجون إلى سرعة قراءة، لأن الشيخ ولا سيما إذا كان الشيخ يمر ببعض البلدان مثلا في الحج، في يريدون قراءة عليه كتب، ليس مثلا أحاديث يسيرة من حديثه، قد يكون يروي، وقد يكون يروي مثلا صحيح البخاري، يروي صحيح مسلم، فيختارون قارئا حاذقا يقول يسمونه سريع القراءة، من أجل أن ينهوا قراءة هذا الكتاب، فهذا يتسامح فيه أيضا، ولا سيما كما ذكرت في العصور المتأخرة حين يعني صار القصد بقاء سلسلة الإسناد. ولهذا قال ابن كثير هذا هو الواقع في زماننا، هذا ما أدري ما قرأته ولا اقرأ، نعم الشيخ، قال ابن الصلاح حين ثقفنا، قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة وكان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ من النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال: لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلمي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم. نعم، هذا مثال على ما ذكرته قبل قليل، التسمح في طرق التحمل في العصور المتأخرة. فكثير رحمه الله يحكي في وقت زمانه أنهم الصبيان يلعبون ولا يستمعون للقراءة، ومع ذلك يثبت أبو الحجاج المزي، وقد كان رحمه الله في وقته هو المرجع في مثل هذه الأمور. فابن كثير الآن يستند على عمله في أن يعني المقصود هو بقاء سلسلة الإسناد. ثم ارتفع ابن كثير قليلاً ونقل عن ابن مهدي عدم التشديد في مثل هذه الأمور ما دامت الأمور مضبوطة، وما دام يعني ينبغي التسامح يقولون، وإن شدد بعض أهل العلم في مثل الكلمة، مثلا الشيخ يملي عليهم وهناك كلمة لم يسمعها من هو في طرف المجلس، وغير المعقول أن كل من لم يسمع كلمة يطلب من الشيخ أن يعيدها. فالسبيل ما هو يسمونه الاستفهام ويسمونه التثبيت. وكان بعض العلماء يتورع فما لم يسمعه من الحديث يقول: ثبتني فيه فلان، وهذا يفعله البخاري. ومعنى ثبتني فيه فلان أن أكون قد سمعته ولكن لم أسمعه جيدا، أو يقول: أفهمني فلان. إذا قال أفهمني فلان فهو قد استفهم منه عن كلمة معينة لم يسمعها فأفهمه إياه، هذا تورعا منهم رحمه الله تعالى. وإلا فإنه يجوز، لأنه يجوز الرواية من لفظ المملي، كما نعرف في بعض المجالس ذكرت لكم أن مجلس عاصم بن علي فيه 100,000، والبخاري رحمه الله يعني أو فيه 40,000، والبخاري لما حضر بغداد يعني اجتمع عليه خلق كثير، فكانوا يملون أحيانا يبلغ، ما عندهم مكبرات ولا، لكن يختارون المكبرات الطبيعية وهم ناس يقال لهم المملون أو المستملي، يقول فلان مستملي، مثلا محمد بن أبان يقول هذا مستملي وكيح، كل إمام له مستملي، ويختارونه أن يكون جهير الصوت، ولهذا يتسامحون في بعض أخلاق المملي، كما لو قرأت مثلا كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني يتسامحون في بعض أخلاقه، قد يكون فيه عسر، قد يكون فيه الطرافة، قد يكون يتسامحون في بعض أخلاقه إذا كان جهير الصوت، وربما احتاجوا إلى عدد من المملين كل واحد يبلغ، وهذا يعني يقولون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر إذا ضاق اتسع. فمثل هذا يقولون يعني لا يضر ما دامت يعني ما دام الضبط والإتقان موجود. هذا كلام. واحتج ابن كثير رحمه الله بأن الصحابة وقع منهم هذا، لأن بعضهم قد يشغله شغل أو يذهب أو لا يسمع كلمة فيستفهم أو يستفهمها من هو بجانبه. وقع في حديث عقبة بن عامر في قصة الإبل، ووقع في حديث جابر بن سمرة أيضا. نعم. ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا. إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدس مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هادية وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراني بذلك. نعم ذكر ابن كثير قضية السماع من وراء الحجاب هذا بالاتفاق أنه جائز واستندوا في ذلك على صنيع أمهات المؤمنين فقد كان يحكى أن لعائشة رضي الله عنها مجلس ذكره ابن سعد في الطبقات أو رواه ابن سعد في الطبقات أن كان لها مجلس وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونها ويسمعون منها من وراء الحجاب وهذا يعني أمر لا بأس به. نقل عن شعبة أنه شدد في ذلك ومعروف عن شعبة التشديد في بعض الأمور وأنه يقول لا تسمع من شخص إلا من ترى صورته ولكن قد يكون هناك ضرورة مثل السماع من النساء أحيانا لا يتهيأ إلا من وراء حجاب. فابن كثير يقول إن هذا غريب من شعبة وليس هو بغريب بالنسبة لشعبة لأنه تشدد في أمور كثيرة ما استطاع الناس أن يلتزموا بها. وذكر ابن كثير بعد ذلك إذا الشيخ امتنع يعني منع التلميذ من الرواية حدثه بشيء لكن قال له لا ترويه عنه ومعنى قوله يقول هذا لا يلتفت له ما دام سمع التلميذ ولا سيما إذا كان يقول ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. ما هو المنع اليابس؟ يسمونه المنع اليابس يعني هو في الجملة يعني المبالغة أو العسر في الرواية وربما أطلقوا على الورع بعض الورع أنه ورع يابس. ما معنى ورع يابس حينئذ؟ أنه ليس من الورع المحمود يعني بعض الورع أحيانا يخرج إلى حد ورع غير محمود يعني لا يستطيعه الناس هذا معنى الورع اليابس. هذا المنع اليابس أن يكون يعني تشدد من الشيخ ويقول لا يلتفت له وضرب مثال على ذلك بأن النسائي سمع من الحارث بن مسكين خفية. الحارث بن مسكين في قصة له وقعت مع النسائي كان النسائي مختفي أو يعني وما عرف به الحارث بن مسكين ولو عرف به أو لو يعني اكتشف أمره ما حدثه ولكنه يعني في خفية سمع منه فكان يحدث بهذا السماع مع أن الحارث المسكين لا يرضى أن يروي عنه. لكن هذا لماذا لا يلتفت لرواه عدم رواه؟ لأن هذا العلم ليس ملكا له فما دام قد سمع منه فللتلميذ أن يروي عنه ولو لم يرضى ولا إشكال في ذلك لأن هذا ليس ملكا له العلم ليس ملكا لأحد. ولهذا حتى في البحوث والاجتهاد لماذا يقال للطالب لا تشدد يعني مثلا في مع من خالفك وتتكلم فيه وتسبه وربما نحن نشاهد الآن مع الأسف الشديد في بعض المناقشات العلمية تخرج إلى حد المهاترات الشخصية وهذا يعني قلة فقه لأن العلم ليس ملكا لك أنت تتحدث عن أمر للعامة للناس كلهم ليس ملكا لأحد هذه القضية حكم كذا أو جواز كذا أو الحديث الفلاني يصح أو لا يصح هذه أمور علمية. نعم إذا جاء يمس حقك مالك فهذا شأن آخر أما التشاحن والاعتداء في النقاش والسباب والشتام وأصل إلى أمور في الحقيقة تؤسف بين طلبة العلم وكلهم ينتسبون إلى العلم ولكن يعني هذا كما ذكرت يعني أقل ما يقال فيه إنه قلة فقه أن يتحول النقاش في المسائل العلمية إلى المهاترات وربما إلى الاعتداء أو ربما الكذب أيضا وتحميل الأمور ما لا تحتمله والدخول في النيات وغير ذلك. نعم

حتى نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونقل عن الزهري، ونقل عن ابن جريج، وجماعة يعملون بها. لكن نلاحظ أن عملهم ما ينقل ترى من العمل في الإجازة في عصر الرواية إنما هو للقسم الأول الذي هو إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول له هذا الجزء أرويه أنا فارويه عني هذا. ثم بعد ذلك الأقسام الثانية، هذه الأقسام الثانية نلاحظ أنها وقعت بعد عصر الرواية، ونلاحظ أن كل واحد منها فيه تسامح أخف من الذي قبله، وما زالوا يتسمحون في عصر الرواية حتى كما نرى صارت إجازات معدومة الفائدة، ولا عذر لهم في ذلك إلا أنهم يريدون بقاء سلسلة الإسناد. وقد بقي منها إلى الآن في وقتنا الحاضر الرواية بالإجازات موجودة الآن في عصرنا الحاضر، بإمكان طلبة العلم مثلا أن يذهبوا إلى أحد المشايخ ممن له إجازات فيجيزهم أن يسمعوا أن يروا عنه الكتب الستة والمسند الإمام أحمد، وهم لم يسمعوا منه ولم يقرأوا عليه أيضا. ومنتشر الآن بين طلبة العلم هذا الشيء، وهناك مشايخ في الرياض وفي العالم الإسلامي كله، لكن هذه لا فائدة منها مطلقا إلا بقاء سلسلة. وكثيرا ما أسأل عن يعني عن بعض الإخوان يقولون ما رأيك بكذا، أقول لا بأس بهذا، تتبع هذا لا بأس به، ولكن بشرط ألا يشغل عما هو أهم. فموجودة هذه الإجازات، وكما ذكرت من الثاني فما بعده هذا تسمح فيه الناس فيما بعد بسبب يعني أن المقصود بقاء سلسلة الإسناد. وأما في عصر الرواية فالموجود منه الذي اختلف به العلماء هو القسم الأول، وكذلك أيضا تسمحوا في الإجازة يعني مثل هذا كلام أبو بكر ابن أبي داود، هذا ولد أبي داود صاحب السنن، وأجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل، هذا يعني هذا كأنه قاله من باب يعني طرفة. وكذلك تكلم ابن كثير على قضية إجازة الأطفال، إجازة الصغار، وهذا إذا كان يجيز للمجهول يعني لغير المعين فمن باب أولى صحة الإجازة للصغار والعمل عليه. وكذلك الإجازة وراء إجازة يعني تجي، هذا أيضا كذلك استقر العمل عليه، كل يجيز من بعده. فما تسمعون من مثلا الآن بعض طلبة العلم أولع في بعض كتبه أن يروي بعض الأحاديث بإسناده في التخريج، وهذا بحمد الله لم ينتشر، ونحمد الله أنه لم ينتشر، إثقال للكتب، يسوق الإسناد في صفحة أو في صفحتين والمتن في سطر واحد، مع أنه لا فائدة منه. يكفي أن تقول روى البخاري، فهذه كتب معروفة ومتداولة ومضبوطة وشهرتها أضبط من الرواية بالإجازة. فهذه الآن ما ترونه يعني من هذه كلها إجازة وراء إجازة وراء إجازة. واصطلح المتأخرون على بالنسبة لصياغ الأداء حدثنا للقراءة، يعني الشيخ هو الذي يقرأ، أخبرنا للقراءة على الشيخ، أنبأنا، هذه كانت عند الأولين ماذا تعني؟ تعني أن الشيخ هو الذي حدث أو القراءة على الشيخ، لكن المتأخرون خصوها بالإجازة. مثلا ما تراه عند البيهقي وفي كتب ابن حجر وفي كتب ابن الجوزي وغيره، أنبأنا هذه إجازة. عند المتأخرين اصطلحوا على أن أنبأنا للإجازة، فإذا كانت إجازة فوق إجازة اصطلحوا على عن فلان عن فلان، معناه أنها إجازة وراء إجازة. وهذه كلها اصطلاحات لهم رحمه الله تعالى. نعم. القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد بن أبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم الشعبي من أهل الكوفة، وقتادة أبي عالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح، وقد خلط في كلامه عرض المناورة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعيره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهذا كما لو ملكه أو عاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناورة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. نعم، هذا القسم الرابع الذي هو المناولة، ومعنى المناولة أن يناوله كتاب، يعطيه كتابا، فإذا قال له اروه عني فهذه مناولة، وهي أيضا في نفس الوقت من القسم الثالث الذي هو الإجازة. وهذا كما تقدم هو القسم الأول من أقسام الإجازة، هذه المناولة المصحوبة بالإجازة بإذن بالرواية. نقل الحاكم عن كثير من المتقدمين العمل بها، لكن قول ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، أقصد أن الحاكم بعض من نسب إليهم هذا القول الذي هو الجواز العمل بها إنما جوزوا عرض القراءة الذي هو القسم الثاني، ليقول أن الحاكم لم يحرر هذا النقل. هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله. وذاق الحاكم عن جماعة كثيرين أنهم لم يروه سماعا، وهو صحيح ليس بسماع، لم يروه سماعا، يعني ليس بسماع هذا أن يعطيه كتابا ويقول له اروه عني، منحط عن السماع، لكن العمل على هذا ولا سيما كما ذكرت في العصور المتأخرة. وتكلم ابن كثير على قضية إذا لم يناوله الكتاب، ولم يعره إياه، فهذا هو الذي عليه العمل فيما بعد كما ذكرت في الإجازة. موضوع الإجازة والمناولة بينهما يعني ترابط، فإذا لم يناوله كتابا ولم يعره إياه فهذا إنما هو إجازة فقط، رجع إلى القسم الذي قبله، وهذا هو الذي عليه العمل. ليس هناك مناولة، إذا جئت إلى شخص تريد أن تروي عنه الآن ما يناولك كتابا، إنما يكتب لك ورقة أو يسجل لك كلامه في مسجل، أو ربما أذن لك إذنا بأن يقول لك أجزت لك أن تروي عني، هذا هو الموجود. وليس هناك مناولة الآن في الإجازة. المناولة متى كانت؟ في العصور المتقدمة، وكلما يتأخر الزمن، لأنه ما يمكن يناولك مخطوطات بكافة كتب السنة، ما يمكن هذا، وإنما هي إجازات. تكلم ابن كثير بعد ذلك على قضية ماذا يقول، وما ذكرته قبل قليل أنهم اصطلحوا على أنبأنا في الإجازة، ويقول إن بيّن ذلك فيقول أنبأنا إجازة فهو حسن، وإلا فإنه لا بأس بالإطلاق. ونقل عن بعض المحدثين أنهم أجازوا إطلاق أخبارنا، هذا منهم أبو نعيم يقول أنه نوع من التدليس، أن يقول أخبرنا أو حدثنا بالإجازة نوع من التدليس، ونقل عن الأوزاعي أنه خصها بخبرنا. هذه هي المناولة. نعم اقرأ. القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، فهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. القسم السادس. نعم هذا القسم المكاتبة، حقه في الحقيقة هذا المكاتبة أن يقدم على الإجازة والمناولة. ولماذا؟ لماذا حقه أن يقدم؟ لأنه أقوى منها كلها. إذا وثق المكتوب إليه بخط الشيخ أو بخط يعني الذي كتب، وهذا كما نعرف نحن عمل به متى الكتابة، متى عمل بها الكتابة، متى عمل بها؟ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يكتب إلى الآفاق ويكتب إلى الناس، وأيضا كذلك الخلفاء والصحابة كتب بعضهم إلى بعض والتابعون، وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الرواية بالكتابة، وهي طريق مشهور. حقه أن أقول حقه أن يقدم لشهرة العمل بها وشهرة الرواية بها، وهي أقوى بكثير من الإجازة ومن المناولة، ومن لأن هذه يعني يدخلها أمور. أما هذه الكتابة فإذا وثق الشيخ أو وثق المكتوب له بخط الشيخ فهذه كافية، أو هذا عليه العمل. وما ينقل من المنع هذا عن بعض الأصوليين المتأخرين هذا لا التفات له، لأنه الموجود في عصر الرواية كتب فلان إلى فلان، كتب إلى ابن عباس، كتب موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وجمهور المحدثون على العمل بها. بل بعضهم جوز أن يقول حدثنا وأخبرنا في الكتابة. هذا النقل عن الليث بن سعد وعن منصور بن المعتمر أنهما جوزا أن يقول حدثنا وأخبرنا. نعم. القسم السادس. القسم السادس والإعلام. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. إنما هذه طرق من طرق التحمل، وهو أن يقول يعني ربما يجلسون في مجلس فيقول الشيخ للتلميذ أنا أروي هذا الكتاب، هذا الكتاب، يعلمه بذلك دون أن يأذن له بروايته، فهذا يقولون يجوز الرواية بهذا، كما ذكرت قبل قليل أنه يجوز له أن يروي عنه، لأنه هذا العلم حق للجميع، فإذا علم التلميذ أن الشيخ يروي هذا فله أن يروي عنه هكذا يعني. لكن في الغالب هذه يعني مثل ما نقول نادرة الوقوع، الغالب أن يقع معها إذن بالرواية، لكن لو افترض أنه ليس معها إذن بالرواية أو ربما منعه من الرواية فهذا يقولون هي طريقة من طرق التحمل، ويجوز أن يروي بها، أن يقول أعلمني فلان مثلا كذا. نعم. القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب لو كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. نعم الوصية أن يوصي له بكتب، كما نعرف بعض عند الوفاة يوصي بكتبه إما لابنه أو لفلان، أو وهو لم يأذن له في الرواية ولم يخبره أن هذا روايته، ولم فيقول ابن الصلاح رحمه الله إن الرواية بها ضعيفة، ولكن يعني تلحق بالوجادة. الوجادة هذه الثامنة الذي سنقرأه، الوصية مثل الوجادة، يقول لأنها خالية من الإذن. أما إذا كان معها إذن فتدخل في الإجازة التي سبق الحديث عنها. نعم، الثامن الوجادة. القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد رحمه الله، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. نعم، قصد. وأما العمل بها فمنع به منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة به. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم. هذه الطريقة الأخيرة من طرق التحمل وهي الوجادة، وهي مصدر من وجد، وخلاصتها أن يجد بخط الشيخ كتابا، ويقسمونها إلى قسمين. هنا نلاحظ من كلام ابن كثير أنها مقسومة إلى قسمين. القسم الأول أن يجد التلميذ بخط شيخه، فهذه يظهر والله أعلم أنها طرق من طرق الرواية، مثل قول عبد الله بن الإمام أحمد كثير ما يقول وجدت بخط أبي، فهذه طريقة من طرق الرواية. أما إذا وجدنا، إذا كان الواجد بعد عصر الشيخ يعني لم يدركه، فهذه حكاية، مجرد حكاية. أنت تقول الآن، نلاحظ الذي يقرأ في كتاب تهذيب التهذيب كثير ما يقول ابن حجر وجدت أو قرأت بخط الذهبي، فهذه وجادة لكنها ليست رواية وإنما هي حكاية، فليس معه إذن ولا معه إعلام ولا معه، ليست من طرق التحمل. أما إذا كان الواجد هو التلميذ فهذا يظهر لي والله أعلم، أو يظهر أنها طريقة من طرق الرواية، يعني يروي عن أبيه أو عن شيخه ما وجده بخطه. فإذا الوجادة على قسمين، قسم يجده التلميذ بخط شيخه، وقسم يجده من بعده ممن لم يدرك، فهذه ليست من باب الرواية وإنما هي من باب الحكاية. ومثل ما نقول الآن قال ابن تيمية قال فلان، ونحن لا نسمعه منه، قال ابن القيم قال ابن حجر قال فلان مثلا، فهذه حكاية عن قوله، يصح متى وثقنا بالكتاب، متى وثقنا بأن هذا من تأليف فلان. ولهذا يلزم الباحثون والمحققون للكتب أن يذكر عنوان تحت باسم توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. كما نعرف هناك كتب اختلف هل هي من تأليف فلان، مثل مثلا الإمامة لابن قتيبة هل هو من تأليفه أو ليس من تأليفه، وهناك كتب نسبت إلى أصحابها خطأ، مثل مثلا الأذكياء ينسب أحيانا لابن القيم الجوزية وليس هو من تأليفه. المهم أنه التوثق من صحة الكتاب ومن صحة الكلام هذا لا بد منه، فهناك بعض الكتب نسبت وبعض الأجزاء نسبت إلى أصحابها خطأ، إلى من نسبت إليه خطأ، فإذا وثقنا من صح النقل عن الكتاب أن نقول قال فلان أو ذكر فلان ونحو ذلك. هذه هي أقسام التحمل. بس كلمة، يعني كما نلاحظ أكثر الكلام الموجود في طرق التحمل إنما هو في العصور، يعني فيما حدث في العصور المتأخرة، بمعنى الذي أريده هنا أن حاجة طالب العلم في نقد الأسانيد إنما هو إلى القسمين الأولين، وهما السماع من لفظ الشيخ أو القراءة من لفظ الشيخ، وما عدا ذلك فما يصادفه منه قليل، منه شيء قليل في المكاتبة، ومنه في الإجازة المصحوبة بالمناولة، وما عدا ذلك فإنما هو في العصور المتأخرة حين كثرت يعني حين اشتدت الحاجة لذلك، ولم يكن هناك حاجة إلى يعني القراءة والضبط، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد. فإذا بالنسبة لنقد السنة أكثر ما نحتاج إليه في القسمين الأولين، والثالث الذي هو أو الرابع الذي هو المناولة أو الإجازة المقرونة بالمناولة يرد أحيانا، وكذلك بالنسبة للكتابة أيضا موجود، لكن كما ذكرت الأكثر والأعم والأغلب في عصر الرواية إنما هي كانت الرواية بأي طريقة، إما بالسماع لفظ الشيخ أو بالقراءة على الشيخ. والذي ينبغي الاهتمام به هي صيغ الأداء، حدثنا أخبرنا عن قال ذكر، لقضايا الإرسال والتدليس، ويعني هذا هو الذي ينبغي الاهتمام به. أما كيف تحمل الشيخ فهذا يعني كما ذكرت نحتاج إليه في القسمين الأولين بالنسبة لعصر الرواية، وبالنسبة كذلك للكتابة والمناولة على شيء قليل مع الإجازة بالنسبة للمناولة. وأما ما عدا ذلك فكما ترون النقل عن الأصوليين وكذلك شرح ما عليه المتأخرون، هذا يعني متعلق بطرق التحمل. لا بأس، الآن بقي وقت ندخل في النوع الخامس والعشرون. نعم. النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كره ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابن الحسن وأنس وأبو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن من ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. هذا بالنسبة لكتابة الحديث وضبطه وتقييده، النوع الخامس والعشرون. ابتدأه ابن كثير تبع لابن الصلاح رحمه الله في قضية اختلاف السلف رضوان الله عليهم في كتابة الحديث أو عدم كتابته. احنا نعرف أنه ورد الحديث المشهور: لا تكتبوا عني، حديث أبي سعيد الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لا تكتبوا عني، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحك. فهذا الحديث جاء ما يعارضه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اكتبوا لأبي شاه، وقول أبي هريرة رضي الله عنه: ليس هناك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رواية مني غير عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذان الحديثان وأمثالهما أيضا أحاديث أخرى تدل على وقوع الكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، وجمع بين العلماء بين النهي وبين الإذن بجموع مختلفة. منهم من يجعل الحديث حديث أبي سعيد هذا موقوف عليه من كلامه، ومنهم من يقول النهي عن الكتابة إنما هو لمن كتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدة، يعني خشية في أول الأمر أن يختلط الحديث بالقرآن الكريم. ومنهم من يقول، وهذا عول عليه كثير من العلماء، أن النهي كان في أول الأمر من أجل أن يحفظ القرآن ويضبط القرآن ويكتب، ثم بعد ذلك أذن بالكتابة. هذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للصحابة أيضا منهم من كره الكتابة، ومنهم عمر، ونقل أيضا عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى نهيهم عن الكتابة. ومنهم من إذا رأى ابنه أو غيره يكتب مزق الكتاب، وورد الإذن بالكتابة عن بعض الصحابة. علي كان له صحيفة في سيفه التي فيها العقل وفكاك الأسير، وكذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص هناك صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، وكذلك أيضا بعض الصحابة. وكذلك استمر الصراع أو مثل ما نقول الاختلاف في الكتابة حتى بعد عصر الصحابة، في عصر التابعين حتى من بعدهم كان بعض السلف ينهى عن الكتابة، ولهم في ذلك أسباب، منها خشوا أن يضعف الحفظ وأن يعتمد الناس على الكتابة، ويقولون لهم عبارات العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، يعني ويقولون أيضا إن الكتابة تؤدي إلى أن ينتشر العلم عند من لا يستحقه، حتى يعني نقل عن الأوزاعي أظن عن الأوزاعي أنه يقول كان العلم في صدور الرجال، يعني معنى قوله مهيبا أو كذا، فلما صار إلى الكتب ابتذل أو نحو هذا. فيختلف نهي هؤلاء عن الكتابة يعني له أسباب عديدة، ولكن كما قال ابن كثير رحمه الله ما زالت الكتابة يعني تزحف والإذن بها يكثر حتى استقر الإجماع على العمل يعني على تجويز الكتابة، ولا سيما كما قاله بعض العلماء بعد أو في العصور بعد أن تأخر الزمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالت الأسانيد وخشي من الغلط، فصارت الكتابة هي المتعينة. وكما تقدم قبل قليل أن بعض العلماء لا يحدث إلا من كتاب فضلا عن الإذن في الكتابة، لا بد من الكتابة لطول الأسانيد والخشية من الغلط. فيقول ابن كثير إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويق كتابة الحديث، والنهي عن الكتابة أيا كان سببه انتهى مضى زمنه، سواء كان في عصر الرسول أو في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم. نعم، الآن سيدخل في بعض القضايا المتعلقة بالكتابة، يعني إرشادات أكثرها نمر عليها مرورا ولكنها قد تفيد في عملنا نحن وفي بحوثنا وفي كتابتنا نحن. نعم، منها الأول: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل عليه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لعلي بن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. نعم، قال ابن الصلاح. نعم، هذا بالنسبة بعض الإرشادات بالنسبة للكاتب، منها أن يضبط. العلماء في الضبط على يعني قسمين، منهم من يحب أن يضبط كل شيء يضبط كتابته، فنجد بعض المخطوطات مضبوطة كل الكلمات مضبوطة، ولكن هذا قليل. ومنهم من لا يضبط شيئا تجد في بعض المخطوطات يعني كتابة فقط، بل بعض المخطوطات وفي يعرفها طلاب يعني المتخصصون في المخطوطات، يعني كل زمن له مصطلحاته بالنسبة للكتابة. بعض المخطوطات لا تجد فيها نقط أصلا، بس فقط حروف ويعني حروف كلمات ولا تجد نقط ولا شكل. ويعني بعض العلماء يقول اضبط ما يشكل، تجد بعض العلماء في بعض المخطوطات التي كتبها الأئمة يضبطون إذا كانت الكلمة مشكلة يضبطونها بالشكل، وهذا هو الذي ينبغي، هذا هو الوسط، لأن كثرة الضبط يعني قد تؤدي إلى الغلط. وكما تلاحظ أنا لاحظت هذا، بعض من يبالغ في الضبط غالبا ما يقع في الغلط، قد يضبط كلمة غلط. فإذا كان الضبط على ما يشكل فقط كان يعني أجود، وبعضهم يزيد الضبط يسمونه الضبط ضبطان، ضبط بالقلم الذي هو يعني شكل فقط، وضبط بالحروف، ربط بالحروف بأن يقول هو كذا وكذا وكذا، يعني بكسر العين أو يعني بالمعجمة أو بالمهملة أو بكذا، هذا يسمونه الضبط بالحروف. والنوع الأول الضبط بالشكل، ويعني السائد هو الضبط بالشكل. أما الضبط بالحروف فيوجد أحيانا، وبعضهم يضبط بطريقة ثانية وهي أن ينقل الكلمة إلى الحاشية مفصولة الحروف حايا كذا، يعني لمزيد الضبط. وهذا يعني يدركه من يعاني أو من يقرأ في المخطوطات أو من يقوم بتحقيق كتاب. نعم. ويقول ينبغي توضيحه. توضيح ماذا؟ توضيح الخط. يكره التدقيق والتعليق. التدقيق ما هو؟ الخط الدقيق. أما التعليق فهذا طريقة لبعض العلماء التعليق، اضطروا إليها أثناء الرواية أثناء تحديث الشيخ، يسرع في الكتابة يسمونها التعليق، فتأتي الكلمات يعني مثل أي لغة التي هي مشبوكة، يعني بعض اللغات غير العربية، لكن بالعربية أيضا أحيانا يعني يشبكون الكلمات. كان ابن تيمية رحمه الله يقولون يمسك القلم من أول السطر ولا يطلقه ما يرفعه إلا في آخر السطر. يقولون إن هذا يؤدي إلى عسر القراءة، لكن يضطره أحيانا. هو كما تعرفون مثلا ألف الواسطية، يقولون بين صلاة الظهر وبين صلاة بعض رسائله بين صلاة العصر الظهر وبين صلاة العصر، كتبها كلها إجابة في مجلس واحد، يضطر إلى السرعة، يسمونه التعليق. تعليق يعني شبك الكلمات أو شبك الكلمات. نعم. والتدقيق هو دقة الكتابة. يقولون يكره أن تكتب، حتى بالأمس صادف بعض الإخوان الميقع لنا هذا قصدي، أن هذه بعض الأمور، فلما رأى الخط دقيق قال هذا ما يصلح ترى يتعب. لكن الآن بحمد الله جاء التكبير وجاءت أمور، يعني استجدت أمور، فكانوا يكرهون التدقيق. يقول الإمام أحمد يخونك أحوج ما تكون إليه. ما معنى كلامه؟ يقول أنه إذا تقدم بك العمر وضعفت قواك ومنها البصر، فإنما كتبته في شبابك قد لا تستطيع قراءته في كبرك، فينصح بتوضيح الكتابة. نعم. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. ومن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقطا لا خطا. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره موثوق به ضابط. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. نعم. هذه بعض التعليمات من ابن الصلاح. ابن الصلاح يعتبر مرجع في هذا الجانب الذي هو بالنسبة لتعليمات أو إرشادات للكتابة، ونستفيد منها أكثر ما نستفيد منها نحن في قراءة المخطوطات، ولسيما ما حذفه ابن كثير قوله ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات. هذه اصطلاحات لهم حين يصححون أو حين يضربون على كلمة أو حين يعني يريد أن يبين أنها صواب أو يبين أنها خطأ أو يشكك فيها أو حين يريد أن يكتب شيء في الحاشية. وذكر من الاصطلاحات أن يفصل بين كل حديث. هذه تعتبر نوع من تنسيق الكتابة، استجد الآن أمور منها علامات الترقيم ومنها علامات التنصيص بين قوسين ومنها علامات البيان يعني النقطتين البيانيتين ومنها مثلا بين الشرطتين الكلمات المعترضة. هذه اصطلاحات كان عندهم اصطلاح أن يضع بين كل حديثين يفصل بين كل حديثين بدائرة. وقال الخطيب يحسن أن يتركها فراغ من أجل أنه عند المقابلة يضع نقطة من أجل أن يعرف أين بلغ في المقابلة. وكذلك اصطلاح مثلا يقول لا يحسن أن تكتب عبد في أول في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر، أو تكتب مثلا الدار قطني فتكتب الدار في آخر السطر وقطني في أول السطر، يعني الكلمات التي مركبة تكتب جميعا لئلا يقع فيها غلط. وكذلك بالنسبة للصلاة على النبي والتسليم والترضي على الصحابة لا ينبغي يقولون أن يرمز لها برمز أو أن تغفل، بعضهم يكتب صاد أو ضاء أو يكتب صلعم، حتى بعضهم يقرأها صلعم، هذا ما يصح. هذا إذا لو افترضنا أنها كتبت رمزا فنطقا عند القراءة ينبغي أن تقرأ، لأنه بعضهم يخفف أيام احتاجوا إلى الورق وكذا، ربما يرمزون لها رمزا فيقولون ينبغي أن يقرأها نطقا إذا كان يقرأ قراءة. وكذلك بالنسبة للمقابلة إذا كتب الراوي أصل نسخة من الأصل يقولون ينبغي أن يقابل على هذا الأصل، إما بنفسه كما يشدد بعضهم ويستلط هذا، أو عن طريق شخص آخر نسميها المقابلة. والمقابلة هذه من أعظم ما يكون بالنسبة للإرشادات هذه. يقولون الكتاب إذا نسخ ثم لم يعارض ثم نسخ ثم لم يعارض، يعني نسخ وراء نسخ، ما يلبث أن يخرج كتاب آخر غير الكتاب الأول. وهذا صحيح، أنت الآن اكتب، لو قال لك انقل هذه الصفحة إذا نقلتها ثم قرأتها مع شخص ستجد أنه سقط منك كلمة كذا وكلمة كذا، فيلحقونها يسمونها هذه المقابلة، ويكتبون بعضهم بلغ مقابلة. يعني هذه اصطلاحات يشاهدها من يقرأ في المخطوطات، وكثير ما يسمونه سبق النظر أو انتقال البصر. أحيانا تأتيك كلمة في سطر وكلمة لها مشابهة بعد سطر أو سطرين، فالبصر ينتقل إلى الكلمة الثانية فتسقط. هذا كثير جدا في المخطوطات، عند المقابلة يتبين أن بعض الخطاطين أو بعض الكتاب أسقط سطرين أو ثلاثة، وسببه ما ذكرت هو يسمونه سبق. بل وقع هذا في الرواية عند الرواة، وهذا من عيوب التحديث من الكتاب، هذا موضوع طويل. المهم أنه هذا بالنسبة للمقابلة ضرورية جدا. أنت الآن لو تقدم معروض لدائرة أو لشخص أو يعني مؤسسة لابد من إعادة قراءته مرة أخرى والتدقيق فيه، فستجد أنك أخطأت في كلمة أو سقط منك كلمة، فهذا هو الذي يسمونه المقابلة. فيه مصطلح عند العلماء كتابة حاء، هذه بين الإسنادين، و هذه يستخدمها الإمام مسلم كثير، ويستخدمها الإمام البخاري أحيانا وأبو داود، وموجودة في صحيح ابن خزيمة، موجودة في غالب كتب السنة. هذه يسمونها حاء التحويل، منهم من يقول إنها مختصرة من حائل تحول بين إسنادين، ومنهم يقول مختصرة من صح، يعني أن الإسناد الثاني صحيح لا تظنه غلط، لا تظن فيه سقط، فأنا تعمدت ذلك أن أحيل إسناد على إسناد. ومنهم من يقول مختصرة من كلمة الحديث، فإن الإسناد الأول إذا قطعه كأنه يقول الحديث. وبعضهم يقول إن بعض الناس توهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، وليس هذا بصحيح، الصحيح أنها حاء وهي تفيد التحويل. يعني يقول مثلا مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم مثلا عن أبي معاوية حاء، وحدثنا مثلا محمد بن بشار عن مثلا يحيى بن سعيد القطان حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه حاء، أو يقول كلهم عن الأعمش، فبدلا يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، يذكر الإسناد في كل مرة يقطعه ويكتب كلمة أو حرف حاء ويجمع الجميع عند الأعمش، هذا يسمونه التحويل، نبه عليه ابن كثير رحمه الله. ونحن الآن عند النوع السادس والعشرين، لعلنا نقف هنا. وبقي أنواع كثيرة، لكن خلال اليومين القادمين إن شاء الله تعالى لعلنا نتمكن من إكمال إن شاء الله بإذن الله. أحسن الله إليكم، ما صحة حديث من كان لديه شعرا فليكرمه وما معناه؟ أما معناه صحته ما أدري والله الآن ما استحضر، لكن بالنسبة لمعناه هو أنه يقول الشخص إذا ترك شعره فلا ينبغي له أن يتركه يتشعث ويعني الغبار والعرق ويكرمه. ولهذا الإمام أحمد نقل عنه أنه كان يقول لو استطعنا، يعني الشعر يحتاج إلى مؤونة، يعني يقول إنه يحتاج إلى مؤونة، يعتذر هو عن قص شعره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جمة، كان له شعر يطيل شعر رأسه، ولكنه يعتني به ويدهنونه، ويعني هذا هو إكرام الشعر، العناية به وعدم تركه يعني يتشعث ويغبر ويتسخ، هذا هو إكرام الشعر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الراجح لديكم في حديث يحمل من هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ أما بالنسبة لصحة الحديث فجمهور العلماء على أنه لا يصح، والتكلف في هذا الباب يعني ما ينبغي، لا يصح هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح. نعم. أحسن الله عليكم. ما هي الكتب التي يعتمد عليها في تمييز الصحيح من الضعيف؟ الكتب التي يعتمد عليها في تمييز، أولا يعني هذا ما هو معروف عند العلماء، أهم كتابين ما مر بنا وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، اعتني بهما وتفقه فيهما وستجد فيهما خيرا كثيرا. ثم ما بعد ذلك هناك كتب اهتمت بالصحيح كما تقدم، يوجد فيها زوائد على البخاري ومسلم، مثل المستخرجات ومثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وكذلك أيضا نعم هذه الكتب التي يعتمد عليها في التصحيح والتضعيف. السلام عليكم. أفيدونا عمن يقول لا فائدة من أخذ الإجازات في هذه الأزمان؟ أفيدونا عمن يقول لا فائدة من أخذ الإجازات في هذه الأزمان؟ هو إذا أردت فائدة ما في فائدة، يعني ما ينبغي أن يعني نكون يعني نغمض عيوننا، المهم ما في فائدة من الإجازة، ليس فيها فائدة علمية، ولكن فيها ارتباط وحنين إلى الماضي وتشبه بالأئمة ويعني التصاق بكتب السنة، وبالمناسبة ليست الذي يروى ليس كتب السنة فقط، كتب التفسير وكتب اللغة وكتب الأدب والدواوين كلها تروى بالإجازات. معروف عند العلماء رحمهم الله أنهم مثلا الخطيب البغدادي عندما ألف كتابه يحدث تحديثا، يحدث به تحديثا ويروى عنه، فلم تقتصر الرواية فقط على كتب السنة. فالمقصود أن الإجازات رأيي فيها أنها من هذا الباب، وليس فيها فائدة علمية لا من جهة ضبط الكتب ولا من جهة الصحة والضعف. أحسن الله عليكم. هل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله قبل بعثته من سنته؟ لا، ما كان قبل بعثته ليس من السنة، السنة هو ما بعث به صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. ما الشرط الذي اشترطه النسائي وليس عند البخاري ومسلم؟ ما في شرط عند النسائي اشترطه وليس عند البخاري ومسلم، ما في شرط، لكن كان رحمه الله له رأي في بعض المحدثين، هذا الذي جعل مثل هذه الكلمة يعني تشتهر، له رأي في بعض المحدثين يعني ربما يخالف فيه البخاري، ربما يتكلم في بعض رجال البخاري، وإلا ليس له شرط في غير ما اشترطه البخاري ومسلم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل لديكم فضيلة الشيخ إجازات في الحديث؟ لا، ما لدي إجازات في الحديث. أحسن الله إليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم صل.